والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ونحن اليوم في لقاء جديد، في محاضرة جديدة بعنوان أنت وأنت. بداية، يجب علينا أن نعلم أن الزواج علاقة متميزة، فهي عقد من العقود التي شرعها ربنا عز وجل، ولا شك أن كل عقد فيه التزامات وفيه امتيازات. فكل عقد يعقده الإنسان، سواء كان عقد مالي أو عقد وظيفي أو شيء آخر، فإنه يثبت على الطرفين أمرين: يثبت لكل منهما حقوقا، ويثبت عليه واجبات. وهذا ما قاله ربنا عز وجل في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولا شك أن هذه الواجبات والالتزامات يجب على كل واحد منا أن يعرفها بشكل صحيح. ومن الخطأ الكبير أن يظن الشاب أو الفتاة أن الزواج عبارة عن مكاسب لا يقابلها واجبات، أو أنه امتيازات لا يقابلها التزامات. وإنما عقد النكاح أيها الإخوة هو مسؤولية يقابلها حق، وكذلك هو واجب يقابله امتياز. فالزواج عقد نتبادل فيه الحقوق والواجبات بين الزوجين. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الزواج فيه ميزة تختلف عن باقي العقود. يعني أنا ممكن بيعك سيارتي ولا أحبك ولا تحبني، ممكن إخوانا أن نبيعك سيارتي ولا أعرفك أصلا، وإنما بطريقة ما حصل، يعني بالوكالة بالكذا، يعني بعت السيارة أخذت الثمن، مين ما حط الثمن للسيارة بيأخذها، انتهى الأمر. الحب والثقة بين العاقدين في غير الزواج يحصل بعد الوفاء بالالتزامات. يعني أنا ببيعك سيارتي، لما أنت الآن بتأدي التزامات البيع كاملة بصير في ثقة بيني وبينك. إذا متى نشأت الثقة؟ بعد القيام بالحقوق والواجبات بين البائع والمشتري. بينما في عقد الزواج القضية مختلفة جدا، وذلك لأن الله عز وجل بمجرد العقد بين الزوجين ربع ورفع الزوجين على عرش المودة والرحمة بخلق خلقه ربنا عز وجل، كما قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة والرحمة لا تنشأ بعد زمن طويل، وإنما يكتبها ربنا تبارك وتعالى من حين العقد بين الزوجين. وهذا شيء ملاحظ، أحيانا قد يعقد الشاب على الفتاة يوم الخميس ويسافر يوم الجمعة ثاني يوم مباشرة. سبحان الله، هي الآن بمجرد أن يسافر ربما تبكي وتضطرب. عجيب، ما صلى بتعرفه سنة، ما صلى يوم. أخوة اللي عايشة هي وياه 20-25 سنة، بيسافر بيسلم على شو بتقول له؟ شو ترجع بالسلامة، خلصت. بينما الذي تزوج قبل بيوم وعقد عليها صارت تبكي وتتأثر من فراقه وبعده، عبارة عن لقاء واحد. وكذلك هو يودع أمه، يودع أخته، يودع أقاربه، لا يشعر بكثير من الشوق. بينما عندما يودع من عقد عليها يشعر بالصعوبة وبالأسى وكيف سيتركها وما شابه ذلك. إذن لاحظوا ما سبب ذلك. سببه هذا الفضل الإلهي، وهو: وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم بعد ذلك إخواننا الأكارم، في غير عقد الزواج ترتقي الثقة والمحبة بين العاقدين من الأدنى إلى الأعلى، تنمو شيئا فشيئا بينهما من خلال الوفاء بالواجبات والالتزامات. بينما في عقد الزواج ترى الزوجين يتربعان على عرش المودة من حين العقد، لذلك لا فضل للشاب أن يحب الفتاة ولا فضل للفتاة أن تحب الشاب بعد العقد، وإنما الفضل كله لمن؟ لله. لكن الله عز وجل بعد أن بذر بذور المحبة والمودة بين العاقدين ماذا فعل؟ طالبهما بالمحافظة على بذور المودة والرحمة بينهما، وهذا أيها الإخوة يكون بماذا؟ بأداء الواجبات من الطرفين. فأداء الواجبات هو السقاء الذي تسقى به بذور المودة والرحمة بين الزوجين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أن سعادة الزوجين، وهذه قضية هامة، سعادة الزوجين ليس بالمظاهر ولا بالشكليات. يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، لو كان عقد زواجك في أعظم الصالات وقدمت أعظم الضيافة وحضره وفود من الناس، هذا كله لا علاقة له بسعادتك، هذه عبارة عن مظاهر يفرح بها الإنسان فرحة ظاهرية. أما السعادة بينك وبين زوجتك فأساسها أداء الواجبات، أساس السعادة هي أداء الواجبات من كلا الطرفين، ولا يكون الشقاء بين الزوجين إلا بسبب تقصير في الواجبات، إما من قبل الزوج أو من قبل الزوجة أو من قبل الطرفين. لذلك إخواننا سعادتنا تكون بإيش؟ بأداء الواجبات، وشقاؤنا يكون بتقصيرنا في الواجبات. واليوم ذكرنا في الظهر إخواننا أن الإسلام أمر بالعدل وطالب بالإحسان، بين العدل وطالب في الإحسان، لذلك هناك عدل في الواجبات بين الزوجين، وهذا العدل يكون بماذا؟ بمقابلة الواجبات من الطرفين بحقوق كل واحد منهما، وهذه قضية هامة. واجبات الزوج تختلف عن واجبات الزوجة، وكذلك حقوق الزوج تختلف عن حقوق الزوجة، فهناك تقابل ومساواة بين واجبات كل طرف وحقوق كل طرف. وهنا أيها الإخوة نخطئ في فهم آية، نحن عادة أيها الإخوة نسوق الآيات بشكل يعني وراثي من غير أن نتأمل بمعناها أحيانا. هلا مثلا عندما نتكلم عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نأتي بالآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما علاقة هذه الآية بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا علاقة لها أبدا، وإنما هذه الآية تشير إلى أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن ما لها علاقة بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نسوقها من غير انتباه. كذلك عندما نريد أن نثبت المساواة بين الرجال والنساء شو منقول؟ ولهن مثل الذي عليهن. هل هذه الآية تدل على المساواة بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا، وإنما هذه الآية تدل على المساواة بين ما للمرأة من الحقوق وما عليها من الواجبات. لاحظ الآية، ولهن، ما قال مثل الرجال، ما قال ولهن مثل ما للرجال، لا، قال ولهن مثل الذي عليهن. إذن هناك مساواة بين الحقوق والواجبات بين في المرأة، وكذلك في الرجل، لذلك حقوق المرأة تختلف عن حقوق الرجل، وواجبات المرأة تختلف عن واجبات الرجل، وهذه قضية وإشكالية يحصل بها الخلاف كثيرا. يعني مثلا في بعض النساء تطالب زوجها بتقول له أنا أريد أن أخرج كل يوم من البيت، هو يقول لها لا، تقول له مثلي مثلك، مثل ما أنت عم تطلع كل يوم أنا بيطلع كل يوم، هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا. ولهن مثل الذي عليهن، إذن لك من الحقوق ما يقابل ما عليك من الواجبات. فبالتالي أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أن العدل في الإسلام بمقابلة الواجبات للحقوق من كل طرف، لا بمقابلة الحقوق من المرأة للمرأة بالحقوق للرجل. والإسلام كما ذكرنا بين العدل وطالب بالإحسان، وهذا ميزان دقيق أيها الإخوة، مبني كما ذكرنا على عبوديتنا في العلاقة الزوجية. شيء آخر وهو مهم، المسؤولية لا ينفك عنها الإنسان أبدا، لا قبل الزواج ولا بعد الزواج. يعني الآن الشاب يكون أعزب بيفكر إذا تزوج أنه إيش لح يرتاح من كل المسؤوليات، نقول له غلطان أنت يا أخي. المسؤولية في حياة الإنسان هي من سمات الحياة الإنسانية، الإنسان دائما مسؤول أيها الإخوة في هذه الحياة، الإنسان لا ينفك أبدا عن المسؤولية في حياته كلها، ولكن المسؤولية تختلف من مرحلة إلى مرحلة. فالمسؤوليات قبل الزواج شيء وبعد الزواج شيء آخر. قبل الزواج كنت مسؤول عن العفة في النظر وعن عفة في الصبر على الشهوة، وأنت مسؤول عن نفسك في علاقتك مع أبيك وأمك وما شابه ذلك. فإذا تزوجت صار عليك مسؤوليات جديدة، أنت الآن في علاقتك مع الوالدين جزء، صار في علاقة أيضا مع أبو الزوجة ومع أم الزوجة ومع الزوجة وغدا الأولاد. إذن المسؤوليات ما انقطعت أبدا وإنما تغيرت، وهذه قضية يجب علينا أن نفهمها تماما. لذلك الآن هلا في بعض النساء وبعض الشباب ربما يقولها اسأل الله أيام العزوبية، والله لو كنت ببيت أهلي كانت أحلى، هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا. ليه؟ هي الآن تطالب بحق الزوج وبحق الأولاد، وصار الآن في استيقاظ مبكر، صار الآن في طلبات الزوج، صار في الآن قيود يقيد بها الزوج، بينما هي كانت في بيت أبيها تنام إلى ساعة متأخرة، وربما الشاب أيضا لا يحمل أي مسؤولية في البيت. يعني ربما أحيانا الولد الشاب أحيانا أمه بتقول له جيب لنا غرض مشان الطعام، بيطلع وبينسى وكذا وكذا. أما الآن في لما صار زوج لا، بتطالبه زوجته. إيه نعم، من لطيف ما يحكى أخواننا، أخرس متزوج خرساء، مفهوم؟ أخرس متزوج خرساء، فهي الآن كتبت له جيب معك خبز على الورقة، عطته الورقة قرأها حطها بجيبته، كتبت له مرة تانية جيب معك خبز حطها بجيبته، جابت خط ألم تخطيط عريض كتبت له جيب معك خبز، قال ليش عم تعيطي؟ فالشاهد إخوان الأكارم، الشاهد أن نحن الآن إخواننا الحياة الزوجية لا تنفك عن المسؤولية أبدا، لا عند الرجال ولا عند النساء. كنت فتاة في بيت أبيك عليك مسؤوليات، صرت زوجة عليك مسؤوليات، ثم صرت أما عليك مسؤوليات، وأنت يا أيها الشاب كنت في نفسك ولدا لأبيك وأمك عليك مسؤوليات، لما أنت بتنتقل إلى الزواج عليك مسؤوليات أخرى، لما بتصير أب أنت الآن عليك مسؤوليات جديدة، وهذه قضية يجب علينا أن ننتبه لها تماما في علاقتنا الزوجية. لذلك يا أيها الأخ ويا أيتها الأخت، لا تقارن حياتك اليوم بحياتك ما قبل الزواج، أن والله كنت سابقا مرتاح أكثر، لا، كنت تعيش مسؤولية أخرى هي التي دفعتك إلى الزواج، لكن هذه المسؤولية السابقة لم تدفعك إلى الزواج لتستريح تماما من قضية المسؤولية، وإنما تنتقل أنت من نوع مسؤولية إلى نوع مسؤولية ثانية، وهذه قضية مهمة يجب علينا أن نفهمها بشكل دقيق. الآن أيها الإخوة، بعدما ذكرنا هذه النقاط نريد أن نصل إلى محاور المحاضرة. هذه الآن نقاط مقدمة. المحور الأول هو القوامة التي بينها ربنا عز وجل بقوله: الرجال قوامون على النساء. القوامة أيها الإخوة من القضايا التي تشمئز منها بعض النساء. نعم، يعني مثلا الآن إذا البنت المتزوجة عزموها أهلها عند عرس واحدة بعائلة الزوجة، سألت زوجها قال لا لا تروحي، سبحان الله ما بتروح. فإذا سئل عنها بالعرس شو بيقولوا؟ والله مريضة، والله عندها شغل، ما بيقولوا زوجها ما خلاها، مع أنه هالقضية طبيعية جدا. يعني الآن إخواننا بأي عمل وظيفي، بأي شركة، بأي مرتبة عسكرية، لو فرضنا إنسان ضابط بمرتبة عليا بيقدم إجازة لمن فوقه تطلع مع عدم الموافقة، شو المشكلة؟ الترتيب الإداري شيء طبيعي أيها الإخوة. الإنسان منا بيقدم إلى وظيفة ما، بأي وظيفة، طلب معين بيجي مع عدم الموافقة. طيب الآن إخواننا ليش بالمؤسسة الزوجية ما عندنا هذا المفهوم؟ ولماذا نشمئز من هذا الترتيب الإداري الذي نحمده في كل مواقع حياتنا إلا في العلاقة الزوجية؟ هذه قضية مبناها على إيش؟ على مفهوم خاطئ للقوامة في الإسلام. هذا المفهوم الخاطئ ترسخ عند بعض نسائنا وبناتنا فأصبح عندها اشمئزاز من هذه الكلمة. طيب هذا المفهوم الخاطئ منين جاء؟ أنا أقول لكم من أشياء متعددة. أولها وسائل الإعلام، المسلسلات إخواننا التي تصور لنا الحياة الزوجية في الإسلام على أنها عبودية للمرأة. نعم، يعني الآن سبحان الله بتجي والله فتاة تسمع بعض الأقوال، بعض الأحاديث، نعم كذا، لكن لا تفهمها فهما صحيحا، وإنما تفهمها فهما مشوها في هذا الأمر، وعندها هذه القضايا تجعلها تشمئز من هذه المسؤوليات في الزواج. من شيء جرى إخواننا، زوجين طلاب علم، اثنين ملتزمين طلاب علم، هي مرباية ما شاء الله في يعني حلقات القرآن والمسجد وما شابه ذلك، بس تربية ناقصة، وهو أيضا يمكن خريج شريعة مدري إيش، وهم اثنين عن طلاب علم، اتخانقوا يوم من الأيام. بالعادة إخواننا إذا اثنين من الجهلة، من أهل السوق، يعني من أهل البعيدين عن الأخلاق، لما بيتخانقوا شو بيسبوا بعضهم؟ سبات سوقية سيئة، مو هيك؟ لكن هدول اثنين طلاب علم، شلون صار يسبوا بعضهم؟ بالآيات والأحاديث. يقول لها: يكفيك ما قاله عن كنا رسول الله ناقصات عقل ودين. يا سلام. تقول له: يكفيك ما قاله رسول الله فيكم ما أهانهن إلا لئيم. الله أكبر، هم يستحملوا النصوص في المسبب ما بينهم. طيب هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا. إذا نحن أيها الإخوة في وسائل الإعلام هناك مسلسلات ترسخ فينا مفاهيم خاطئة، وذلك لتنفرنا عن الإسلام ولتجعل بيننا وبين الإسلام فجوة نفسية. يعني مثلا الآن ممكن يحطونا الآن أنه واحدة متزوجة، نعم، محجبة وكذا، بيربطوا اسمها باسم كريم معظم، فاطمة، خديجة، نعم، بيطالعوها إيش؟ أنه والله تأكل قتلة من زوجها ومدري إيش، وزوجها بتزوج عليها وهي كذا كذا، بيصورونا ياها صورة. صار بناتنا الآن إذا بتسميها خديجة ترفض. ليه؟ لأنه بذهنها اسم خديجة بالمسلسل سيء. لما الآن إخوانا بسميها عائشة أو كذا، تلاقي سبحان الله صار بذهننا اسم عائشة مربوط بصورة سيئة، شو اللي رسخ عنا الأمر هذا؟ المسلسلات. بينما بيجيبونا واحدة تسمية أجنبية بيطلعوا لك ياها، نعم محسنة اجتماعية ما شاء الله، شخصية مثقفة لطيفة محبوبة اجتماعيا كذا كذا. ليه؟ حتى نحب المجتمع الغربي. طب يا ترى شو علاقة الاسم بالفعل؟ ما العلاقة، لكن هكذا يرسخون لنا. طب يا ترى لو رجعنا إلى أمنا خديجة الكبرى أيها الإخوة، ألم تكن عظيمة؟ نعم. طب لماذا لم تربط عظمتها بالاسم؟ هم يريدون أن ننفر من هذه الصور ومن هذه الأسماء. أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كيف يصور الإعلام هذا الاسم الكريم بشكل سيء؟ لذلك إخوانا أول شيء هو قضية وسائل الإعلام، كيف تصور القوامة للرجل أنها قوامة صلاحيات مطلقة وما شابه ذلك. المرأة ليس لها شيء. ليه؟ الرجل هو القيم على المرأة، يأمر ينهى يأخذ مالها ويعتدي عليها وربما يضربها وكذا باسم القوامة، هذا غير صحيح. الشيء الثاني يا إخوان الذي شوه مفهوم القوامة في حياتنا، تصرفات بعض المسلمين. يعني بعض الرجال بيقول أنا رجال البيت، إذا بقول لك اللبن أسود بتقولي أسود. مين قال لك هالكلام هذا؟ لا يا سيدي، اللبن أبيض ولا قلت عنه أسود. هذا الكلام أيها الإخوة صار عندنا نفور من كلمة القوامة من تطبيق بعض الرجال لهذه القوامة. لذلك ذكرنا وجوب الفصل بين ما جاء به الإسلام وبين ما يمارسه المسلمون في حياتهم العملية. الشيء الثالث، المعيار المختل عند بعض النساء. يعني هي الآن في بذهنها شيء معين الآن للعلاقة بين الزوجين، لا تفهم أن الزوج له صلاحيات أن يأمر وينهى ويطاع وما شابه ذلك. هي الآن بذهنها لا، أن الزوج عبارة عن فارس أحلام بيجي على حصان أبيض وبيخطفها بالليل نعم مثل ما بيحكوا بالأفلام وما شابه ذلك. لا يا عمي، الزواج مو هيك، أنت غلطانة بهالمفهوم الخاطئ، وهذا الكلام أنت عايشة بالخيال، هذا مو موجود لا عنا ولا عند غيرنا. وإنما دائما عقد الزواج هناك مسؤوليات وهناك ترتيب بيننا. كذلك أيها الإخوة ما يثيره الأعداء من شبهات حول القوامة يبثون، انظر إلى الإسلام كيف عامل المرأة، انظر إلى الرجل كيف يستعبد المرأة، انظر إلى المرأة كيف سحقها الإسلام. وفوق ذلك نسمع الآن بيقولوا الإسلام دين ذكوري. شو يعني ذكوري؟ يعني أعطى الرجل حقوقه والمرأة ما أعطاها شيء. طب مين قال الكلام هاد؟ هالكلام من الذي قاله أيها الإخوة؟ الذي قاله أعداء الإسلام. لكن نحن لو نظرنا أيها الإخوة إلى واقع الأمر، أعطونا نظاما في الإسلام كرم المرأة كما كرمها الإسلام، كرمها بنتا وكرمها زوجة وكرمها أما وكرمها أختا. والمرأة اليوم أيها الإخوة في الغرب تحلم بهذه الشخصية. بالله عليكم، هل تحلم الأم في العالم بمكانة كمكانة الأم في الإسلام؟ هل تحلم الزوجة عند زوجها بمكانة كما هي في الإسلام؟ أبدا. لذلك يا أخوانا يجب علينا أن ننتبه إلى ما يثيره الأعداء حول هذه القضية. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نعلم أن الحياة الزوجية مؤسسة، الحياة الزوجية إخواننا مؤسسة، وهذه المؤسسة فيها أفراد، فيها زوج زوجة وبالمستقبل أولاد، وهذه الأسرة الصغيرة تتحرك ضمن أسرة أكبر هي أهل الزوج وأهل الزوجة، وهذه الأسر تتحرك ضمن مجتمع، ولا بد لهذه الحركة في نظام المؤسسات من ضوابط. هذا شيء طبيعي أيها الإخوة. يعني اليوم الشركات المالية، الوظائف الإدارية كلها تتحرك ضمن قضية المسؤوليات الإدارية. لذلك لا بد فيها من نظام يحدد المسؤوليات لكل فرد. يعني اليوم الآن أنا في شركة، الشركة أيها الإخوة يعني ينتبه الإنسان إلى قضية مهمة، أنا الآن موظف في الشركة، يا ترى هل آخذ صلاحياتي من موقعي الإداري أم من إمكانياتي الإدارية؟ وضح السؤال. الإنسان في مؤسسة إدارية، هل يأخذ صلاحياته من موقعه الإداري أم من إمكانياته؟ يا سلام. يعني لو فرضنا إنسان معه دكتوراه بفن الإدارة واشتغل موظف عادي بشركة، دور على شغل ما صح له، في شركة بحاجة لموظف بسيط ممكن يوظفوه على البكالوريا، هو شو معه؟ دكتوراه بالإدارة. مدير الشركة شو معه شهادة؟ يمكن بكالوريا ما معه، هو صاحب الشركة. طيب يا ترى مين أفهم بالإدارة؟ هذا الدكتور. لكن يا ترى هل يحق له أن يملي إملاءات على صاحب الشركة ويقول له يجب عليك أن تفعل كذا؟ لا. ليه؟ لأن الإنسان يأخذ صلاحياته وامتيازاته من موقعه الإداري وليس من إمكانياته الإدارية. طيب نحن الآن أيها الإخوة عندما نتكلم عن مؤسسة الزواج شو منقول؟ هذه المؤسسة لابد لها من ترتيب إداري. طيب الآن أيتها الأم، انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذا المعنى بشكل دقيق. ماذا يقول إخوان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي النساء أعظم حقا، أي الرجال أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قال وعلى الرجل؟ قال أمه. عجيب، المرأة مرة كان الزوج هو أعظم الناس حقا عليها، ومرة كانت أمه. ليه؟ لأن الترتيب الإداري هكذا يقتضي، الترتيب الإداري إخواننا هكذا يقتضي أن تكوني زوجة مطيعة لزوجك وأن يكون زوجك مطيعا لأمه. طيب هذا الترتيب أيها الإخوة يدل على ماذا؟ على منهجية صحيحة في علم الإدارة. لذلك عندنا في فن الإدارة إخواننا شيء هو تعدد الهويات، مظبوط؟ شو يعني تعدد هويات؟ يعني كل واحد إخواننا له أكثر من موقع، ما هيك؟ أنا الآن لما بكون بالعمل إلي موقع، لما بجي أنا الآن على البيت إلي موقع آخر. أنا ممكن أكون الآن يعني ضابط في الجيش وفي عندي 1000 واحد تحت إيدي آمر فأطاع، بعد الدوام رحت لعند أمي شو بصير؟ أنا بين يديها ولدا تأمر هي وأطيع أنا، صح ولا مو صح؟ طيب إذا كان إنسان ما انتبه للمسألة هي شو بيساوي؟ بيعامل إخواننا البيت كله أو حياته كلها بطريقة واحدة. وأقول لكم من لم يمتلك فن تعدد الهويات لا يصلح للعشرة مع الناس. يعني ما بيعرف إخوان موقعه في الحياة ما بيستطيع أن يعيش بين الناس. نعم، مرة إخواننا واحد نعم أستاذ مدرسة تزوج زوجة عمره 15 سنة، هو عمره 30 سنة. خامس يوم الزواج مت شو ساوت بالبيت؟ حرقت طبخة أو كذا كذا، فعاقبها شو سوا؟ وقف على الحيط، رفع إيديك لفوق. ليه؟ لأنه هو أستاذ مدرسة، فكر عم يتعامل مع طالبة عنده، مع طالبة عنده. وتصوروا إخواننا بعض الرجال بتكون أمه ساكنة عنده، لما بيخانق الكل، بيخانق مرته وأولاده وأمه معهم. مفروض أنت الآن أن تعرف موقعك، الابن شيء والزوجة شيء والأم شيء. لما أنت الآن بتخانق ابنك بتحاسبه بتعاقبه هذا شأنك، بس لما بتكون أمك بتقول لك تتدخل أمك خلاص تركه من شاني، لا حاضر. البعض بيقول لأمه رجاء ما تتدخلي بابني، لا هذه أمك، وبطاعتك لأمك ينصلح ولدك. أنت عندما تبر أمك بهذه الطريقة سيراك ولدك وسيعاملك بهذه الطريقة. القوامة إما أن تكون للرجل، هلا الآن اتفقنا مؤسسة يعني بدنا فيها مدير، هذا المدير مين يكون؟ يعني الجيران؟ لا، إما أن يكون الزوج أو الزوجة أو كلا الطرفين. طبعا ما بيصير يكون أخوة ربانين للسفينة. في بعض الناس النظريين المثاليين اللي خلص أخي بالتفاهم بين الطرفين، لك يا عمي إذا في تفاهم ما في مشكلة أبدا، يعني أنا وياه حكينا شو رأيك، قالت لي بدي كذا، على عيني وراسي خلص متفقين. أما الآن إخوان القرارات المصيرية متى نحتاجها؟ عند الخلاف. ونحن في الإسلام أيها الإخوة نمتلك مثالية واقعية مخيالية، مثالية واقعية. نحن الآن لا نقول الزوجين ملائكة، لا، لكن نقول الزوجان قد يختلفان. ودائما القاعدة ماذا تقول؟ ليس عيبا أن يختلف الكرام، لكن العيب إيش؟ أنه ما يلاقوا حل. فلذلك أخوانا يستحيل أن يكون الزوجان كلاهما قيما على البيت. الآن أخوانا أخي الآن بالشركة، الآن إذا في شركة عندنا كل الموظفين، واحد قال أخي نحن سمعنا كلياتنا ما في رئيس ومرؤوس، كلياتنا خلاص أخوة ومتعامل بأخوة في الشركة، وبالنهاية الشركة نحن كلياتنا سوا فيها، لا في مدير ولا في مستخدم ولا في موظف، من يقبل هذا الكلام؟ لا أحد. لابد من تنظيم العملية الهيكلية. فالهيكلية في العمل الإداري أيها الإخوة مطلوبة، ولكن هذه لا تمنع الأخلاق والأخوة في التطبيق والسلوك، لكن بالنهاية في ضوابط إدارية، وهذا ما نطالب به في الحياة الزوجية. لذلك قلنا الإسلام بيّن العدل وطالب بالإحسان. فلذلك نقول المرأة الآن هل نسلمها القوامة؟ طيب نقول الآن يا ترى من الأقدر على القرارات الهادئة العقلانية والذي تنضبط عاطفته بعقله؟ من الذي هو أقدر على ذلك؟ الرجل. طيب ليه؟ قال وذلك لأن المرأة كلفت بوظائف تختلف عن وظائف الرجل. يا أخواننا العاطفة التي عند المرأة هذه من سر نجاحها في الوظائف التي كلفت بها. يعني الآن سبحان الله شوف الآن المرأة بعظمتها، المرأة أخوانا بتكون عندها طفل رضيع وعندها أولاد بالمدرسة وعندها أولاد كبار وفي عندها زوج، ما هيك؟ صح ولا مو صح؟ ساعة بتنزل للطفل الرضيع تلاقي سبحان الله عم ترضعه وتنظفه وكذا وكذا، ساعة بعد شوي بتقعد مع ابنه بالروضة بتدرسه وكذا وكذا، بعد شوي تجي بنتها الكبيرة بتحكي لها مشكلة اجتماعية، بيجي آخر شيء الزوج بصير زوجي. كيف امتلكت المرأة هذا التغير في هذه الوظائف المتعددة؟ بقوة لديها هي العاطفة المرنة. هذه العاطفة المرنة أيها الإخوة سر نجاح المرأة. لذلك نحن لا نقبل الصلابة في شخصية المرأة، لأنها إذا كانت قاسية صلبة لن تستطيع أن تكون أما لرضيع ولا أما لطفل صغير، ولن تستطيع أن تكون زوجة، لأن قالبها القاسي يجعلها في وظيفة واحدة مع الفشل في باقي الوظائف. بينما بمرونة العاطفة أيها الإخوة، هذه المرونة في العاطفة جعلت المرأة قادرة على أن تكون أماً وزوجة، وأن تكون مربية للرضيع وصاحبة لابنتها في الكبر وفي المواقع كلها. لذلك أخواننا المرأة بعاطفتها لا تصلح للقيادة. نعم، ليه؟ لأن القيادة تحتاج إلى حسم إداري، إلى قرارات مصيرية عقلانية، والرجل أقدر على ذلك. بعدين إخوانا في مشكلة قضية هامة جدا، قضية القوامة في الإسلام لم تشكل في التاريخ مشكلة أبدا. يعني الآن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عليه في بيت الزوجية، نساء الصحابة، النساء المسلمات في التاريخ كان في عندهم عقدة من المسألة هاي أبدا؟ لكن إيمت صارت المشكلة؟ عندما جاءنا الإعلام، وعندما جاءنا الشبهات من الغرب، وعندما جاءتنا هذه المفاهيم الخاطئة شوهت معنى القوامة عند نسائنا، فصارت هذه القوامة مصدر خوف وقلق عند النساء. القوامة ظاهرها تشريف وحقيقتها تكليف، تمام؟ القوامة ظاهرها تشريف، يجب على المرأة أن تطيع زوجها ويجب عليها كذا كذا، يا سلام، إذا معناها الرجل مشرف. لكن الحقيقة إخواننا أن القوامة تكليف. ليه؟ نقول له: يا أيها الزوج، الله عز وجل أمر جميع أفراد البيت أن يسيروا بأمرك، والكل تحت طاعتك، والكل سيتبع أمرك، لكن اعلم أن البيت إذا فشل مين مسؤول عن الفشل؟ أنت أيها الرجل. طيب أنا الآن إخوانا إذا في عندي شركة، جبت مدير، عينت مدير شركة، شو سويت بعدين؟ جمعت جميع الموظفين، قلت لهم: يا جماعة، هذا الإنسان مدير الشركة يمثلني شخصيا، يعني كلمته هي كلمتي وأمره هو أمري، ويجب عليكم جميعا أن تلتزموا بتعليماته. هاي أعطينا صلاحيات واسعة للمدير. بعدين بيروحوا الموظفين بعد لحالي أنا وياه، شو بقول له؟ سلمتك الشركة كلها، إذا بتفشل أنت المسؤول، صح ولا مو صح؟ لذلك إخواننا القوامة تشريف أم تكليف؟ قال ظاهرها لكن حقيقتها. طب من الذي يجب أن يفهم هذا المعنى؟ الرجل. الرجل أيها الإخوة هو الذي يجب عليه أن يفهم قضية القوامة على أنها تشريف لا تكليف. الآن ننتقل إخوانا إلى المحور الثاني في المحاضرة، وهي قضية الواجبات التي على الزوج والواجبات التي على الزوجة. أول شيء إخوانا الأكارم، يجب علينا يعني أن سنتكلم إخوانا عن 10 نقاط للرجل و10 للمرأة، 10 بـ10 عشان يصير العدل والتساوي. أولها: قدر إمكانياتها ولا تكلفها ما لا تطيق. هاي زوجة، هاي امرأة، فبالتالي يجب عليك أن تكلفها على قدر إمكانياتها، لا تكلفها أكثر. ليه؟ لأنك إذا كلفتها فوق طاقتها ستفشل، وعندها ستشقى أنت معها. ثانيا: احترم عملها ولا تقلل من أهميته، عمل المرأة. اليوم في كثير رجال بيجوا على البيت، انا عم بقول لها: شو عم تشتغلي انت بالبيت؟ اكل ومرعى وقلت صنعه. هل هذا كلام صحيح؟ تعال سيدي الكريم، لو فرضنا ما عندك زوجه، شف لي كم واحد بده يقوم بعملها، واحده للطبخ، واحده للغسيل، واحده لتنظيف البيت، واحده لحراسه البيت، تربيه الاولاد، هدول كلهم مو اعمال؟ هذا خطأ كبير وقعنا به ايها الاخوه. ما هو؟ أننا لا نقدر الأعمال إلا بقدر ما تأتي بالمال. لذلك الآن سبحان الله نساؤنا أيها الإخوة صارت تميل إلى العمل خارج البيت، صح؟ ليه؟ لأنها ترى أنها لن تحترم من زوجها إلا إذا كانت تأتي بالمال، ولأن المرأة لا تكون منتجة إلا إذا جاءت بالمال. يعني الآن الولد بالبيت بيسألوه بالمدرسة: شو بتشتغل أمك؟ شو بيقول لهم؟ ما بتشتغل شيء. لك عجيب، شو هالكلمة هي؟ لذلك الآن إخوانا هلأ بالمدارس بيكتبوها أدبية، شو بيكتبوها؟ ربة منزل. يعني هي عوضا عن كلمة إيش؟ لا تعمل. طب هل هذا كلام صحيح؟ طب يا إخوانا الأكارم، نحن الآن عندما لم نقدر أعمال نسائنا، شو كانت النتيجة؟ نساؤنا ملت من أعمال البيت وصارت تتطوق إلى عمل وين؟ خارج البيت. لذلك إخوانا الآن المرأة إذا ربت أولادها وأسعدت بيتها وزوجها، نقول هذه امرأة لا تعمل شيئا، بينما لو عندها مدجنة عم تربي صيصان، شو منسميها؟ هذه أم عاملة منتجة. والله شيء عجيب الكلام هذا، شيء عجيب المفاهيم الخاطئة. أنا الآن يا أخوانا إذا هلأ بلاي أم أولاد كل الناجحين دين ودنيا، هي تعمل ولا تعمل؟ طيب أنا الآن لو كنت بجامع وطفل عمره 7 سنين أو 10 سنين ختم القرآن، التكريم لازم يكون لمين؟ ولا مو للطفل. الطفل إخوانا أمه لما حفظته القرآن شلون حفظته القرآن؟ هو عم يلعب، هو عم ينطوط حفظته القرآن، لكن العظمة لمين؟ للي حفظ الطفل، وأولهم هو الأم. لذلك إخوانا الأكارم لما هذه الأم بتقعد مع أولادها وبتحرم نفسها كثير من الأمور الاجتماعية، والله عم تروحي شيء على زيارات؟ لا والله. ليش؟ أولادي عندهم امتحانات. إيه نعم. ما عم نشوفك على الفيس مشاركات؟ والله مالي فاضي. ليه؟ قاعدة مع أولادي. إذن هذه أم عظيمة. لكن المشكلة أننا إخوان الأكارم الآن نهمل أعمال نسائنا ولا نقدر أعمال نساء. فت أنت على البيت، بيتك نظيف، طبخك راكز، الأولاد جابوا نتائج عالية. أيها الأب، إذا جاء أولادك في آخر السنة بالنتائج العالية، فقبل أن تكرم الولد كرم الأم. قبل ما تعطي مكافأة للولد أعطي مكافأة لمين؟ لهذه الأم. لولا الأم ما نجح الولد. لكن نحن أيها الإخوة لا نقدر الأعمال لنسائنا. شيء آخر إخواننا، احترم اهتماماتها وذوقها ولا تسخر منه. يعني واحدة الآن إخواننا بتحب أشياء، طيب أنت الآن تركها على ذوقها، هيك اهتماماتها. مرة واحد إخواننا نعم تزوج جديد، فهو طالع من البيت قال جيب لك شيء، قالت له إيه، قال شو بدك، قالت له أكلات طيبة، راح جاب له مبرومة وكول وشكور وبقلاوة أكلات من أطيب ما يكون، حطه قدامها ما أكلت، لك ليش ما أكلتي؟ قلت له لا بدي أكلات طيبة. شو قصدك أكلات طيبة؟ تبع الأولاد صغار. طيب لك جيب لها يا أخي، شو صار يعني؟ هيك جاي على بال. لماذا لا تقدر ذوقها؟ بتحب الآن تمارس عمر معين، رياضة معينة، لك اتركها يا أخي، احترم اهتماماتها. أين نجد هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاءت عائشة ومعها إيش؟ ألعابها، كانت صغيرة، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت إنه هي بنياتي ألعب بهن كذا، فقال لها من بين الألعاب شو كان؟ حصان له جناحان. قال لها عجيب، حصان له جناحان؟ قالت له أوما علمت أن سليمان كان له حصان له جناحان؟ ما قال لك بيوم برا بضل عليك صغير؟ ما قال له هيك. طيب احترام أهلها أيضا إخواننا، واحترام المرأة نفسها أمام أهلها، هذا من حق المرأة إخواننا. أنا عم جيب لكم إخواننا أشياء غير معتادة. هلا موضوع النفقة موضوع الآن هذا معروف، أما عم أذكركم قضايا إخواننا نحن قد نغفلها. يجب عليك أن تحترم أهلها. شوفوا الآن هلا بعض الرجال، سامحوني لكم إياها، أحيانا بيقضي كل السهرة حكي على أم الزوجة، أمك ما بتفهم، أمك غليظة، أمك أمك، وهي عم تسمع وساكتة، رح يطق قلبها. تاني يوم بتحكي له كلمة على أمه بيغضب وبقلية أدب، لكن بارح كل السهرة عم تحكي على أمه أنت، هذا غلط أيها الإخوة. أيضا من الواجبات على الزوج أن يعطيها حرية يعني في بعض المسائل، نعم، وكذلك إخواننا في قضاء يعني مناسبة، وكذلك راتب أيضا وأداء المسؤوليات، اتركها شوي أعطيها حرية شوي. يعني هي الآن إلى طبيعة بشغل البيت، شغل حلو، طبيعتها غير طبيعة أمك يا أخي، اتركها، هي مو مدرسة أمك، هي مدرسة أهلها، وأنت لما أخذتها من بيت أهلها، وما أنا مكلف تطبخ مثل أمك، وما أنا مكلف تساوي الأكل مثل أمك، والله أمي هيك بتساوي، لا أختك بتطلع مثل أمها. أما هي كنة جاي غريبة، هي صلى 25 سنة عند أهلها، متعلمة طريقة أمه وطبخ أمه وغسيل أمه وجلي أمه ومساواة بيت تبع أمه. أنت اللي اخترت بهالطريقة هي، بدك تغير بتغير بهدوء. أما أنت دائما الطالبة أنا بدي أكون مثل أمي أمي أمي، لا هذا غير صحيح أيها الإخوة. أيضا من الأشياء التي يتجب على الرجال أشبع حاجتها النفسية ولا تهمل هذه القضايا، مو بس الجسدية، النفسية إخواننا. يعني المرأة صار جزء من حياتك، إلى حق بوقتك، إلى حق باهتمامك، إلى حق بكلامك الطيب، إلى حق أن تجلس معها. هلا والله في بعض كثير نسوان إخواننا بيشكوا القضية هي، تقول لك زوجي بيجي على البيت ما بيحكي ولا كلمة بالسهرة، دائما ساكت. طب ليه؟ في بعض الرجال يا أيها الإخوة بيتعامل مع زوجته كأنها يعني سريلانكية بالبيت، يعني كأنها خادمة. في بعض النساء ما بتاكل مع زوجها على الصفرة وضل واقفة عم تلبي طلباته، إيش هو هالزوج هذا؟ بينما إخواننا مفروض أن الرجل يا إخواننا أن يشبع حاجة المرأة النفسية بالكلمة الطيبة والموقف الطيب والإظهار الإعجاب وما شابه ذلك. بس مو ما حكينا هذيك الساعة إلا يسلم إيديك على الأكل، يطلع الأكل مع بيت الجيران. إظهار الإعجاب بكل ما بكل جميل لديها، ما شاء الله جمالها، لباسها، أكل الطيب، سوات بيتها، سوت. أظهر إعجابك بهذا الأمر، احترم رأيها ولا تهمله. السيدة أم سلمة معلومكم خلصت المسلمين من أزمة كبيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية، لما أشارت عليه أن يخرج ويحلق أمام الناس. هذا كلام مين كان؟ السيدة أم سلمة. في قضايا البيت أم في قضايا الأمة؟ في قضايا الأمة. أزل الحواجز التي بينك وبينها. بعض الرجال إخواننا بيقول لك إذا كان زوجتي بمزح معها إيش تصير تتجرأ علي؟ لا يا عمي هذا كلام غير صحيح. يا إخواننا الأكارم، الأب مع ابنه، الأب مع ابنه. أنا ابني صغير بلعبه، لكن يا ترى الولد نفسه بيستطيع يقول أبي ضعيف؟ لا، بيعرف إنه أبوه عم يتراخى معه وعم يلعبه ويمكن أن يخليه يغلبني أحيانا. ليه؟ لأنه ولدي. لكن يا ترى هل معنى ذلك إخوتي الأكارم إنه والله إنه هالمرأة هي تشعر بضعف زوجها؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما سابق عائشة هل شعرت أنه ضعيف وأنها قوية؟ الجواب لا، لأن قوة الرجل أيها الإخوة لا تظهر في موقف وإنما تظهر من حياة طويلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله يساعد أهله، فإذا حضر الصلاة لم يكلمه أحد. ليه؟ لأنه رجل، والرجل أيها الإخوة ما بيهز موقف. المرأة الآن ممكن تساعدها أنت الآن وتشتغل معها، هالمساعدة أيها الإخوة ما بتخل بمكانتك. ليه؟ لأنها تعلم أن هذه المساعدة تلطف منك وتنزل منك، وهذه قضية هامة يجب أن ينتبه لها الرجال. من واجبات الرجل أيها الإخوة أن يرمم العلاقة بينه وبين زوجته. يعني علاقة إخوانا أحيانا تتراجع، بصير فيها فتور من الأخطاء والمشكلات. شو واجب الرجل؟ أن يرمم هذه العلاقة بينه وبين زوجته. طيب من خلال الكلمة الطيبة والموقف الإيجابي. يعني زوجتك الآن غلطت مبارح بغلط، اليوم ما في غلط، طيب ليش حتى نسحب موقف مبارح لليوم؟ طيب اليوم عامل شيء حلو، إذن أثني عليها. وكذلك بالهدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فإذا كان هذا مع الغريب فمع الزوجة أولى. الآن إخواننا للزوجة، واجبات المرأة نحو زوجها. أول قضية يا أيتها الزوجة شو هي؟ قال لا تقارني نفسك به بالحقوق والواجبات. مثل ما أنت عم تروح عند رفقاتك كل يوم أنا بدي أروح عند رفقاتك كل يوم، لا مو صحيح، هذا كلام غير صحيح إخواننا. الشيء الثاني، أطيعي أمره وعظمي شأنه ولا تستهيني به أبدا. سبحان الله، عظمي شأنه. إيه نعم، ولو كان زوجك إنسان بسيط، ولو كان زوجك إنسان يعني قد يكون عمله بسيط، أو ربما ما له مكانة اجتماعية، أنت هذا زوجك، وأنت الآن الزوج بمقدار ما بتعظمي أنت بتستفيدي بحياتك معه. وكذلك المرأة يجب عليها أن تلين مع زوجها ولا تهملي شأنه أبدا أو كلامه. قال كلمة لا تنسيها، لأن هذا الأمر سيعود عليك بالنفع. أنت لما أنت الآن بتحافظي على كلام زوجك، خلاص سبحان الله، الرجل أول مرة قال لك أنا بجي على الشغل من الساعة 3، خلي كل الغداء جاهز، كل يوم بدي استنى ساعة ليجهز الغداء. لكن وفهمنا بعدين كل يوم كل يوم كل يوم قال لك الساعة 3 غدا جاهز، خلاص جاهزي. إيه نعم، هلأ ممكن مثلا مرة ما لحقت ماشي، أما دائما هيك كل مرة بيجي بنضرب النهار وبيطلع آخر شيء. إيه نعم، بروح للدوام الثاني أو العمل الثاني، بروح أحيانا بيأكل لإمتي. طب ليه؟ ليش المرأة؟ شو عندك أعمال تانية أنت؟ شاغلي حالك بالفيس وبالواتس وما شابه ذلك؟ لا، احترمي أهله وعظميه أمامهم. الله أكبر، احترمي زوجك قدام أهله، واحترمي أهله. أمه الآن على العين والرأس، أخته على العين والرأس، أبوه على العين والرأس، أهله على العين والرأس، شو ما كان شأنه، سواء كانوا عندك أو عندهم. أما سبحان الله، الرجل إخوانا لا يقبل أبدا أن المرأة تهين أهله أبدا. ولما تكوني أنت قدام أهله بتعظميه، بتحترمي كلمته. أما والله قدام أهله كسرت لك كسرتيله كلمته، حكى شغله وما رديتي عليه، مو بس هو بنزعج منك، أمه بتلقم عليك، إخواته بينقموا عليك، بعدين بيصير وراكي شو بيساووا، بيهتوا فيكي. شفت؟ لكن تشتوش قدام مرته، لكن تلاقي بيصير بقى هالكلمات بيحكوا له إياها بيرجع لعندك هو مقلوب عليك. مين السبب؟ أنت السبب. أما لو كنت فعلا قال لك كلمة ولو كانت آسية، ولو زعجك اسكتي، ترجع على البيت، ممكن عتاب لطيف. وصدقوني إخوانا، الرجل بينتبه أحيانا لما يخطئ مع زوجته أمام الناس وتسكت، هو الآن سيعظمها وسيرجع إلى البيت ويداوي جرحها وربما يعتذر منها ولن يكرر ذلك. أما لو في حال هو أخطأ معه بكلمة ردت له صاع صاعين، شو بيساوي؟ بكمل عليها. إخوانا، لا تطلبي منه أن يكون مثل أبيك ومثل أهلك، مثل ما قلنا قبل شوي، والله بابا هيك، بابا هيك بجبلنا، بابا هيك لنا. لا، أنت الآن قاعدة مع زوج، والأسرة الناشئة أيها الإخوة لا يطلب منها أن تكون مثل أهل الزوج ولا مثل أهل الزوجة، وإنما هذه أسرة مستقلة ذات سيادة. ليه؟ لأن الذي يقودها هو هذا الرجل، وشريكته هي هذه المرأة. أحسني عشرته ولا تمني عليه بشيء من طاعته. أنا دائما بسمع كلمتك، أنا دائما صبرت عليك، أنا لا، هذا كلام غير مقبول، ولا يقبله الرجل ولو كان حقا، ما بيقبل. وإنما قدمي والزوج يقدر لك ذلك. لا تكثري عتبه ومحاسبته ولا تطلبي منه الاعتذار وما شابه ذلك. إيه نعم، إنه أنا الآن أنت غلطت من تعتذر من، لا لا لا، تجاوزي هذا الأمر، هذا زوجك، هذا زوجك، هذا أشكري ما قدمه لك ولا تكلفيه ما لا يطيق. أشكري ما قدمه لك ولا تكلفيه ما لا يطيق. احترمي اهتماماته وعمله وكل ما يحبه. يعني زوجك الآن يعني بيحب الرياضة، بده يضل عقلك صغير، عيب هالكلمة هي، تركي شو ما عندي له اهتمامات بيحترمها. ايه نعم، الله يرحم هديك الختيارة، إيه نعم، شافت مرة أولاده الشباب عم بشوفوا لعبة كرة قدم، نعم قعدت معهم شوي لك داخل منهم قالت لك 22 واحد عم يلعب طابة اشتروا لك الواحد طابة وخلصونا. شوف الآن إخواننا أنت لا تقدر الآخرين وهذه مشكلة اجتماعية موجودة دائما عندنا أيها الإخوة. لا تترفعي عليه بمالك أو بجمالك أو بوضع أهلك. أنا أبي فلان، أنا أبي كذا، أنا مدري إيش. لا، ولو كنت هكذا لا تقبلي، خصوصا إخواننا إذا بموقف من المواقف أبوك يساعد زوجك شو بتقول له؟ أنت لو ما أبي شو كنت؟ أعوذ بالله. أنت أبي سواك زلمة؟ أعوذ بالله. هذه كلمات إخوانا قد تقولها المرأة الحمقاء في ساعة الغضب، لكن النتيجة ما هي؟ هتدفع الثمن غالي. كذلك في شيء إخواننا شافوا تفاعلتوا مع الموضوع كتير. المرة أحد المشايخ كان بحفلة، بهالحفلة ذكر الحديث أيما امرأة أطاعت زوجها نادته زوجاتنا الحور العين لا تؤذيه فعما قليل يصير إلينا. نعم سبحان الله. إجا واحد إخواننا وقال له للشيخ قال له اكتب لي هالحديث الله يكرمك. قال له ليش؟ قال له بدي أريه لزوجتي. كتب له يا رجع على البيت علقه وين؟ فوق زر الكهرباء. نعم بتفيق بالليل بتشعل الضوء شو هالورقة هي؟ فعلا هيك صار. فائت بالليل وشافت شو هالورقة هي؟ قرأت الحديث أيما امرأة آذت زوجها نادته زوجاته من الحور العين لا تؤذيه فعما قليل يصير إلينا. طلعت بزوجها أتفكر حالك أهل الجنة أنت؟ طيب إخواننا آخر قضية إخواننا من واجبات المرأة نقول لها دائما أصلحي ما بينك وبين زوجك، لا تخلي الأخطاء تتراكم. والله يا إخواننا أكبر عملية يجب أن يقوم بها الزوجان مع بعضهما ديليت للأخطاء، هي أكبر قضية إخواننا. ديليت للأخطاء، ديليت للأخطاء، امسح امسح يا أخي انسى وخلي دائما اشتغل لقدام بإذن الله. طيب الآن إخواننا الأكارم عندنا آخر محور من محاور المحاضرة، احنا بقي معنا 4 دقائق نكمل شوي ولا نختم؟ شو الشيخ عبد الكريم؟ نكمل. الآن إخواننا مفهوم الشراكة اليوم الشيخ هاني الظهر نقول عنوان حلو إنه أشركها معك، بس هون صعبوا لي العنوان إلي. شو هي الشراكة أولا؟ ماذا نعني بقضية الشراكة؟ ها هنا أيها الإخوة كلام دقيق يجب علينا أن ننتبه له. العلاقة بين الزوجين إما أن تكون تكاملية أو تشاركية. العلاقة بين الزوجين إما أن تكون تكاملية أو تشاركية. الآن إخوانا بين اليدين في إيش؟ تكامل أم تشارك؟ تكامل. الآن ما تفعله بيدك اليمين يمكن ما تساوي باليسار، صح؟ وكذلك العكس بالعكس. لكن إذا أردت أن تعمل عملا اليسرى تكمل اليمنى واليمنى تكمل الأسرى، صح ولا مو صح يا إخواننا؟ قال وهكذا العلاقة بين الزوجين أحيانا بتكون تكاملية تضم وظائف المرأة إلى وظائف الرجل. طيب المرأة الآن مكلفة تطلع تشتغل إخوة برات البيت، نعم، وتعمل خارج البيت وما شابه ذلك، ما لها مكلفة. طيب الرجل الآن مكلف إخواننا تقول له هذا الولد مثل ما هو ابني ابنك، مظبوط، بس بالنهاية في واجبات عليك واجبات على الزوج، فالعلاقة هنا تكاملية أحيانا بتكون تشاركية إذا في عنا مجال تكامل وعنا مجال تشارك. التكامل أن يكون لكل طرف واجب يكمل واجب الطرف الآخر، هي تكاملية. طب والتشارك؟ أن يكون لكل طرف، أن يكون كل طرف يطالب بما يطالب به الآخر، أو أن يثبت له من الحقوق ما يثبت للآخر. جميل. والزواج فيه جانب تكامل وجانب تشارك. طب يا ترى مسؤوليات الرجل ومسؤوليات المرأة مختلفة بين الزوجين ولكنها متكاملة. لذلك إخواننا الرجل بوظائفه يكمل المرأة، والمرأة بوظائفها تكمل الرجل. لذلك إخواننا نحن بحاجة إلى رجل في البيت وامرأة، إلى رجل بعقلانيته، بقوته الجسدية، بعزمه، بحزمه، بإدارته، بعاطفته المحدودة، وبحاجة إلى المرأة اللينة العاطفية المرنة الجميلة التي جعل الله فيها اللطف في كل شيء فيها، سبحان الله، في عاطفتها، في جسدها، في نفسيتها، في صوتها، في كل شيء فيها رقيق ولطيف. ليه؟ هذه قضية إخوة مو بس جسدية، هذه قضية إخوان الأكارم حتى بالقضايا النفسية والقضايا العاطفية والقضايا العقلية. هذا يدل على التكامل الذي بين الزوجين. هنا أيها الإخوة يجب علينا أن ننتبه إلى تحذير خطير من مفهوم الشراكة الذي يطلقه الغرب. الشراكة التي عند الغرب لا نقبلها. أولاً الشراكة في الإنفاق. البيت إخواننا مين بينفق عليه قبل العقد؟ هن الاثنين بيضبطوا البيت، وربما تصل المرأة إلى مرحلة تدفع المهر للزوج. مظبوط يا إخواننا؟ هذا لا نقبله في الإسلام. كذلك أيضا الشراكة في تقسيم المال عند الطلاق لا نقبل ذلك. المال للرجل، المرأة لها مهرها، نفقتها وما شابه ذلك. الآن إخواننا إذا صار طلاق في الغرب شو بيساوي ثروة الرجل؟ بقسموها بينه وبين المرأة، هذا غير مقبول. لا. كذلك إخواننا الشراكة في المسؤولية المالية عن الأولاد بيرفقوا اثنين. لذلك الزوجين بالغرب أحيانا شو بيصير فيهم؟ هي بس بالليل إلى صديق وفريند وما شابه ذلك، وهو نفس الشيء إله أيضا، يعني شو بنسميه، فريندي. تمام. هي فإخوانا الأكارم الآن لكل منهما حياته، كل يوم في عندهم بيجتمعوا بمطعم وبيختلفوا على الفواتير. هاي الفاتورة عليك، هاي الفاتورة علي، قسط الولد هذا عليك، هذا علي. هذا غير مقبول. الإنفاق مطالب به من الرجل دون المرأة. كذلك أيها الإخوة الشراكة في اتخاذ قرار الطلاق، هذا أيضا غير مقبول. وإنما الطلاق أيها الإخوة الله عز وجل جعله بيد الرجل. لماذا؟ لأنه الأقدر على التصرف بهذا الحق من غير تعسف، وهذا شيء مطلوب. طيب الآن إخواننا ما هي مجالات الشركة عند المرأة والرجل؟ بماذا يشتركان؟ يعني الآن مين في عنا هون إخوانا هيك تزوج من جديد؟ في حدا؟ طيب الآن إخواننا العريسة بتزوج ليلة عرسه، بيطلع من العرس قديش عليه ديون؟ ممكن إخوانا يطلع عليه ديون يعني مبلغ كبير جدا، صح؟ بينما الزوجة بيكون بإيديها ذهب هدايا قد ما عليه ديون، صح ولا مو صح؟ طيب تفضلي يا شريكة حياتي، تفضلي أعطينا خنوف في الديون. ما منفكر بالطريقة هاي. ليه؟ لأن الرجل إخواننا مكلف بالإنفاق، وهذا المال هدية للمرأة، ولا يجوز لك أن تأخذ هذا الأمر إلا بالتراضي بينك وبينها. لذلك إخواننا كلمة شريكة حياتي هي كلمة لا تفهموها على الإطلاق إلا أنا لزوجتي، ما عندي مشكلة. شريكة حياتي تفضلي أنا وياك نتقاسم كل شيء، هموم وواجبات، ما بتقبل. لكن هي بتقول له إيش؟ مو أنا شريكة حياتك، دخلني بكل شيء بحياتك. ليش؟ هلأ أنا إذا عندي شركة أنا الآن وأنا عندي عمل لازم أنا زوجتي تتدخل بأعمالي الخارجية؟ أنت شلون بتشتري هالأمر الفلاني وشلون بتبيع وشلون لك شو علاقتك أنت بالأمر هذا؟ أنا في لي شركاء في عمل. إيه نعم، هاي قضايا أنا ممكن استشير فيها زوجتي على عيني وراسي. لكن لما المرأة أيها الإخوة ما بتكون يعني هي الآن متجاوبة مع زوجها بشكل صحيح ما بيستشيرها. يعني إذا كان هي الآن كل ما استشارها بتتخانق هي وياه. ممنوع تنفق على أمك وأخواتك، نحن أولى. شو بيساوي هو؟ ما بقى يخبرها، بيعطي أمه من غير ما تدري هي ليه. أما لما بتكون عاقلة يا أخواننا مثل أم سلمة، يدخل إليها النبي عليه الصلاة والسلام بمشكلة يخرج بالحل. الرجل ماذا يفعل؟ شيء طبيعي أنه يستشيرك. لذلك يا أيتها المرأة خذي موقعك من الشراكة من خلال ما تتمتعين به من صفات في علاقتك مع الزوج. أول قضية ينبغي أن تكون فيها الشراكة يا شيخ عبد الكريم، الشراكة في الفكر. تكون فكرك وفكر زوجتك واحد. أنا هلأ عم بحكي بالرزيف إخواني، يعني الوقت الزائد مسموح ولا نكمل وهنوقف؟ طيب يلا، بس إلا يتأخروا شوي معلش يعني. إخوانا أول شيء الفكر المشترك، هي قضية هامة. ليش أنتوا الآن بتفكروا بالشركة المالية ما بتفكروا بالشركة الفكرية؟ الرجل يا إخوانا الشباب، أنتوا الشباب لما الواحد بيتزوج أول كم سنة زوجته بيشترك معها بالعلاقة الجسدية، في عنده حاجة جسدية معها الآن دائما يسعى معها. بعدين هالعلاقة بتخف ساعتها. إذا أنت بنيت مع زوجتك فكر مشترك ستعيش سعادة لا تعرفها في حياتك الأولى. لذلك إخواننا الإنسان الكبير بالسن عنده قعدة مع زوجته على البرندة يشرب فنجان قهوة ويحكوا عن قضايا مشتركة، والله هذه أسعد من أي علاقة زوجية. لكن المشكلة إخواننا كثير من الأزواج والزوجات أهملوا هذا الجانب. ليش؟ ما في إخواننا شيء مشترك بالفكر بيناتهم. أنا قلت لها مرة لإمرأة، قلت لك يا ستنا الكريمة شوفي اهتمامات زوجك قبل ما يجي، يعني لك أنت أظهري شيء من الاهتمام. لك زوجك بحب الحكي بالسياسة، بحب الحكي بالسياسة، كل ما بيجي بحاكيها بتخربط له الدنيا، ما بتعرف البلد مين رئيسها، بيحكي مع فكرة بالسياسة بتجاوب من حارة تانية، شو بيساوي؟ بيطبق على الباقي. قلت لك أنت يا بنت الحلال زوجك الآن بيحب يحكي بالسياسة، لك قبل ما يجي لك سمعينا شو نشرة أخبار، لك إذا إجا حكى معك لك تكوني أنت فهمان القصة. هي قضية مهمة جدا إخواننا. بيحب الرياضة لك تفاعلي معه شوي، بيحب الإنشاد لك بيحب الآن الدعوة إلى الله لك تفاعلي معه شوي. طيب الشيء الثاني إخواننا، الشركة في المشاعر، محبة المتبادلة، المودة المتبادلة، التراحم وما شابه ذلك، الشركة في الاهتمامات يا أخواننا إلى حد ما. خلي اهتماماتنا مشتركة، وهذا الأمر أخواننا المرأة أحيانا يعني ما عندها مشكلة أشركها معك. وهذا الأمر شلون بيتم؟ بيتم أخواننا لما كل رجل بيرجع على بيته بيعيش زوجته معه. أنت الآن قاعد هون مثلا رجعت لعند زوجتك، إيه نعم، حكي لها شو صار بالجلسة، حكي لها اليوم الشيخ شو حكى اليوم، جاب بعض النكات حكي لها ياهو لزوجتك، لك اعطيها بعض الفوائد. ايه نعم، اما شو بيقول لها؟ والله اليوم الشيخ حكانا عن تعدد الزوجات. تاني شو بتقول له؟ لا بقى شوف شيخ اخر الله يخليك. طيب يا اخي الكريم انت الان اجعل بينك وبين زوجتك تشاركا. طيب انا بعطيكم مثال اخواننا، هن الاثنين كانوا بالجامعه سوا. طيب بالجامعه تخرجوا، هو شو سوا؟ كمل ماجستير الدكتوراه. هي شو صفيت؟ شو ساوت إخواننا؟ صفت على اليمين، طفت المحركات ونزلت لسانس، وقفت، بعدين صارت أولاد وبيت وطبخ وكذا وكذا، حتى معلومات الجامعة شو صار فيها نسيتون. بيقعد معها الزوج لكن بيحكي معها بالدكتوراه والماجستير، هي ما لهون منوب. شو بيصير بيناتهم؟ في فجوة. هذه الفجوة إخواننا نتيجة استمرارك أنت بالترقي وتراجعها هي الوراء. طب من المسؤول عن هذه الفجوة؟ اثنين، الزوج والزوجة. لازم أنت تأخذ بإيدها وهي أيضا تنهض بنفسها حتى إيش؟ تبقى بينهما العلاقة قوية في هذا الأمر. الشراكة في العبادات، الشراكة في العبادات قديش شيء جميل يا أخوان، أنت وزوجتك يكون بينكما قيام ليل مشترك، ذكر مشترك، حضور درس مشترك، مجلس ذكر مشترك، محاضرة مشتركة، ترجعوا على البيت في بيناتكم حديث مشترك، تعليق على المجلس، تعليق على الدرس، تعليق على كذا، شفتي شو صار اليوم كذا كذا كذا. أيضا في أعمال الخير بيننا أيخوانا أيضا مشتركات. لذلك أخوانا يجب علينا أن نفهم الشراكة بين الزوجين أنها شراكة زوجية وليست شراكة مالية أو شراكة واجبات أو حقوق، على أننا نقول أن الإحسان أيها الإخوة يجعل الرجل والمرأة يقدمان بلا حساب، كما قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. سبحان الله، لما يصير اثنين بيحبوا بعضهم وبيشتغلوا لله عز وجل، شو بيصير بيناتهم؟ سبحان الله، صافي بيناتهم، يعني هم مشترك، بتشيل عنه بيشيل عنه، بس هالشيء مو واجب عليها، لكن هي تفعل ذلك ليش؟ لأنها محسنة، لأنها مؤمنة، لأنها محبة لله ورسوله، ثم بعد ذلك هي محبة لزوجها. العلاقة الزوجية أيها الإخوة مبناها على الحب، والمحب يعطي بلا حدود. مبناها على إيش؟ على الحب، والمحب يعطي بلا حدود. أذكر لكم صورتين أيها الإخوة حصلتا في مجتمعنا الدمشقي والسوري، وربما حصلت أيضا لديكم. عندنا في بلادنا الآن غلاء شديد مع ضعف الدخل. النتيجة إخواننا، المرأة أحيانا تعطي الزوج قائمة أغراض، تقول له جيب لنا كذا كذا، تقرأ الأغراض، مو بس إخواننا أساسيات، بعض الأساسيات، كماليات ما في، أمور ترفيهية ما في. يعني لما بتقول جيب للبيت مثلا خبز رز وكذا، هي ما هي كماليات، أساسيات هي. هذا الرجل بياخد الورقة معه مبلغ بسيط، بيطلع على السوق، اي نعم، سبحان الله، طالب منه 5-6 أغراض، قديش جاب؟ غراضين 3. هو عرفان انه الأغراض كلها أساسية لا يستغنى عن شيء منها. رجع على البيت مكسور خاطره الزوج، شوفوا إخواننا الصور في البيوت، رجع على البيت مكسور خاطره، اي نعم، الزوجة شافته، شافت الأغراض، قالت شو هاد؟ وين باقي الأغراض؟ قال والله هاد اللي معي. أنت واجبك تأمن دور أولادك، أنت روح اشتغل شغلة تانية، أنا ما دخلني كذا. لما بيسمعها عم تحكي بالطريقة شو بيقول لها؟ عمي هذا الموجود، إن حبك عدي، ما حبك بيت أهلك أوسع لك. كلمة منه وكلمة منه شو بيصير؟ طلاق. مشان ما تصبر على غرضين 3 ما إجوا، خسرت بيتها وزوجها وأولادها. طيب شوف الصورة الثانية إخواننا، هذا الرجل كان مؤمنا، راح على السوق جاب غرضين 3 وباقي الأغراض، تأثر إنه ما جابهن، والدمعة بعينه رجع على البيت. زوجته مؤمنة عاقلة شافته الدمعة بعينه كذا، سبحان الله، قلت لك والله مناح، والله بكفونا اليوم، الله يجزيك الخير، لك والله أنت ما كنت مقصر معنا، وإن شاء الله الله بيفرجها وبتجبلنا وبتدللنا. لما بيسمع هيك شو بيقول لها؟ بيقول لها والله أنت امرأة أصيلة، والله أنا بعرف دول ما بيكفوا شيء، وإن شاء الله الله يقدرني أني أسعدك أنت والأولاد، والله يرضى عليك أنت والأولاد. كلمة منه وكلمة منها، تلاقي اثنين صاروا يبكوا هن اثنين، ورفعوا أيديهما بالدعاء لله عز وجل. هذول الصورتين يا أخوان تتين موجودين بمجتمعنا. فبالله عليكم، ألا نحتاج إلى هذه الشركة الإيمانية في العلاقة الزوجية؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مجلسكم، وأكرر شكري للشيخ عبد الكريم والشيخ هاني وفريق العمل، ولكم جميعا والحمد لله ربنا.